تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم في رحاب الله عز وجل وفي بيت من بيوته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من عمال المساجد ومن روادها، كما أسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا ويصرفنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا بفضل ربنا عز وجل نتكلم عن الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها، وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي بفضل الله عز وجل عند قول الشيخ: كن على جادة السلف الصالح، كن سلفيا على الجادة. وبينا أن السلفية منهج، السلفية هي الإسلام، ليست حزبية وليست هناك عصبية، إنما هي منهج. طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم، فمن بعدهم ممن قضى أثرهم في جميع أبواب الدين. قلنا أنه ينبغي أن نكون سلفيين في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق وفي السلوك وفي الدعوة إلى الله، وفي الدعوة إلى الله، يعني لا تأخذ جانبا واحدا من جوانب الدين وتكن سلفيا فيه ثم تهمل الجوانب الأخرى، بل ينبغي عليك أن تكون سلفيا في كل شؤون حياتك، في كل شؤون حياتك. ثم قال الشيخ: متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك، وتوظيف السنن على نفسك. طالما أننا قلنا أننا طلاب علم، فينبغي علينا أن نطبق الدين على أنفسنا بقدر الاستطاعة، بقدر الاستطاعة. كلما تعلمت سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي عليك أن تلتزم بها، سواء في الهدي الظاهر أو في الهدي الباطن. نعم، نحن في الهدي الظاهر نأخذ 90% أو أكثر، ولكن هل يا ترى نحن في الهدي الباطن كالهدي الظاهر؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك، وتوظيف السنن على نفسك، لأنه قبل أن تدعو الخلق إلى الله لابد أن تكون ملتزما أنت أولا في نفسك. ثم قال: وترك الجدال. تابع أخي الكريم، لتعلم أن المسلم عليه أن يكون سلفيا في المنهج، واعلم أن قواعد المنهج السلفي أربع، قواعد المنهج السلفي أربع. الأول، قاعدة الأولى، الاستدلال بالكتاب والسنة. نقول هذه القواعد عشان بعد كده لما نتكلم عن علم الكلام هتعرف الفارق بين علم الكلام وبين علم التوحيد واتباع سلفك الصالح. قواعد المنهج السلفي أربع: الاستدلال بالكتاب والسنة. الرجل السلفي عندما يتكلم يقول قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، الاستدلال بالمنهج، الاستدلال بالكتاب والسنة، هذا من قواعد المنهج السلفي. الأمر الثاني تقديم النقل على العقل عند التعارض، تعارض العقل مع النقل كحديث الذبابة، كحديث الذبابة مثلا إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم فل يغمسها، العقل يقول إيه القرف ده، طب هو ما قالكش امسكها وحطها، قال إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسها فإن في إحدى جناحيها داء والآخر إيه دواء. عندنا من قواعد المنهج السلفي أننا نقدم النقص على العقل، طالما الحديث ثابت صحيح نأخذ به، وإن خالف في الظاهر العقل، ولكن نحن نقدم النقل على العقل بعكس بتوع علم الكلام فإنهم يقدمون العقول على على النقول. الأمر الثالث رفض التأويل الكلامي، دي من قواعد المنهج السلفي أننا نرفض التأويل الكلامي، نحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، لا نؤول أبدا، إنما نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في القرآن الكريم وما أثبته له نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية الصحيحة. رفض التأويل الكلامي، لا نؤول. الأمر الرابع من قواعد المنهج السلفي التمسك بفهم الصحابة للشرع، التمسك بفهم الصحابة، قدامك النص ما تفهموش بمزاجي وما تفهموش انت بمزاجك او العالم الفلاني يفهمه بمزاجه، لا، النص يفهم من خلال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لانهم هم الذين طبقوا الدين واقعا عمليا ملموسا في الحياة. دي القواعد الاربع للمنهج السلف الصحيح. طب انت التزمت بمنهج السلف في العقيدة والعبادة والاخلاق والسلوك والمعاملة والدعوة الى الله، قال الشيخ وترك الجدال، طالما انت بقى رجل سلفي اترك الجدال والمراء، يبقى الرجل السلفي لا يجادل ولا يكون عنده مراء، والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. نقف عند الجدال والمراء. ما هو الجدال؟ ألا فاعلم عبد الله أن الجدال والمجادلة عبارة عن قض إفحام الغيظ. أخ ربنا وسع عليه وقرأ واطلع على كتابه اثنين، عاوز يبين للناس أنه عالم، عاوز يبين للناس أنه طالب علم نجيب، عاوز يبين أنه بيفهم والباقي ما بيفهمش، فماذا يفعل؟ يجادل. الجدال عبارة عن قض إفحام الغيظ وتعجيزه وتنقيصه بالقدح في كلامه ونسبته الى القصور والجهل فيه، هذا هو معنى الجدال. اما المراء فهو طعن في كلام الغير باظهار خلل فيه من غير ان يرتبط به غرض سوى تحقير الغير. المراء هو عاوز يحقر من شأن اللي قدامه، هذا والهدف فقط، طعن في كلام الغير باظهار خلل فيه من غير ان يرتبط به غرض سوى تحقير الغير واظهار ميزة الكياسة، عاوز يبين اللي هو اللي بايه اللي بيفهم، واللي عنده عقل سديد، واللي عنده رأي صائب، واللي قدامه ده راجل لا يفهم ولا يعقل مثله. المراء طعن في كلام الغير، ليه؟ باظهار خلل فيه. انت المقصد انك تجيب له خلل في كلامه من غير ان يرتبط به غرض سوى تحقير الغير، يعني المراء عاوز يبين اللي قدامه ده كلامه في نقص، كلامه مش صح، هو ده الهدف الاساسي، مش بيجادل من اجل اظهار الحق. يعني الامام الشافعي رحمه الله يقول ما جادلت رجلا لكي انتصر عليه، انما يجادل من اجل اظهار الحق، اظهار الحق ده الهدف. انما المراء لا، يطعن في كلام الغير بإظهار خلل فيه من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير حقا اللي قدامه، وإظهار ميزة الكياسة اللي هو اللي بيفهم وصاحب العقل السديد. وده المصيبة المنتشرة النهاردة بين طلاب العلم، الأخ تلاقيه طالع لسه ظاهر جديد بقاله سنة أو اتنين بدأ يلتزم جديد، ما ترباش على يد العلماء، لا هو طلع لوحده قرأ لوحده، أو الذي علمه شاب صغير مثله أهوج طائش ما عنده حكمة ما عنده دراية، يبدأ بقى يقلل من شأن الغير ويبدأ يجادل ويبدأ يماري ليه، وعاوز يظهر ان هو اللي بيفهم هو اللي صاحب العقل السديد، ليه؟ عشان يضم الناس اليه. فانظر وتأمل، السلفي الصحيح منهج السلف الصحيح يترك الجدال والمراء كما يقول الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثمان يقول: فإن الجدال والمراء يحمل المرء على أن يتكلم وينتصر لنفسه فقط، هو عاوز ينتصر لنفسه فقط لكلامه لفكره فقط، ده الهدف الأساسي. حتى ولو بان له الحق تجده إما أن ينكره وإما أن يؤوله على وجه مستكره انتصارا لنفسه وإرغاما لخصمه على الأخذ بقوله. كلام واضح يا إخواني ولا مش واضح؟ واضح. يبقى الهدف هو عاوز أنا اللي أغلب، أنا اللي رأيي يمشي، حتى لو مسألة فقهية وسع الخلاف فيها بين سلفنا الصالح، خلاف غير مذموم، خلاص يسعون الخلاف فيه، لا لا، لازم يقلل من شأن الغير، يبان اللي هو اللي صح والكلام اللي ده خطأ. مثلا زي مثلا لو أنت دخلت المسجد وجدت الصف مكتمل ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. خلاص، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. الرأي الأول إنك لو دخلت ولقيت الصف مكتمل تعمل إيه؟ الرأي الصح ما تصليش. أيوة ما تصليش، هتصلي منفرد صلاتك مش صحيحة، اوقف استنى لحد ما حد يجي، طب ما حدش جه استنى وقت. خلاص، هذا رأي معتبر ويقول به علماء الحديث. الرأي الثاني وكلام ابن باز وابن عثيمين ولجنة الفتوى الدائمة لمن كان عنده فتاوى اللجنة الدائمة ولا اطلع عليها، ان يعمل ايه؟ يصلي. لان معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، اي لا صلاة لمنفرد متعمد وهناك ايه؟ فرجة. انا ما لقيتش فرجة، خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاه، هو ده اللي قدام، بدخل اصلي. جه حد يصلي جنبي، جه ما جاش، خلاص انا ما عملت شيئا مخالف للشرع، لان قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف متعمد، معنى الحديث. وهذا الذي اوله الشيخ ابن عثيمين وابن باز والعلماء الكبار. انت مثلا اخذت بالرأي اللي بيقول ما تصليش، ما تفرضوش على الخلق بقى، ما تحقرش من شأن الرأي الثاني، ده ما بيفهمش، ده ما بيعرفش، لا ده غلط، لا ده ينفع هذا الكلام؟ طبعا يا اخوانا سحد واحد ده خلاف الايه؟ السنة وخلاف الهدي، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن السلف الصالح ان الواحد يدخل ما لقيش مكان يشد ايه؟ لان هيعمل خلل فين؟ في الصف. نعود لكلامنا. الشاهد في الكلام اخواني معشر المسلمين اننا نبعد عن المراء وعن الجدال. ولازم صدر طالب العلم يبقى واسع. يبقى الافق واسع. مش انا خلفك من اجل المخالفة. بعض الإخوة كده لا تميل له، ربنا مجتهد وبيقيد بيقيد العلم وبيكتب وبيذاكر ويدي دروس، يبدأ يغل عنده غل نحيفه، أحسن مني ليه؟ أحسن مني ليه؟ يبدأ بقى يجادله إما من بعيد أو من قريب، لأنه ممكن يجادله من بعيد، واخد بالك؟ ناس يسألوا ده يجاوب بكلام، يروحوا للتاني لا يحقر من شأن، ما يعرفش حقه، ده ما بيفهمش، الدليل معي، الفهم عندي، وهكذا. لا، السلف الصحيح لا يجادل ولا يماري، يبقى يبعد عن الجدال وعن المراء، ولا ينتصر لنفسه، لان الهدف مش ان انا انتصر لنفسي، الهدف ان انا انتصر للايه؟ للحق. كما يقول شيخ الاسلام ابن القيم، كان يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: حبيب الى قلوبنا والحق احب الينا من شيخ الاسلام. اه احنا بنحبه إن شيخ الإسلام، ومن لا يحبه إلا أهل البدع والضلال، ولكن الحق أحب إلى قلوبنا من شيخ الإسلام. ماشي يا أخوانا؟ فالحق أحق أن إيه؟ أن يتبع. نعم. الشيخ بيقول ايه؟ فاذا رأيت من اخيك، اسمع الكلام بتاع اهل العلم الكبار، انك ممكن تقراه وتعديها. شوف الشيخ هو بيشرح الكلام بيقول ايه؟ فاذا رأيت من اخيك جدال ومراء بحيث يكون الحق واضحا ولكنه لم يتبعه، حق واضح ابلج والباطل وتلجلج، حق ظاهر واضح ولكن هو مش عاوز يتبع الحق، قال ففر منه فرارك من الاسد. فر منه، ابعد عنه. ليه؟ هتدخل بقى في متاهات وجدالات وبعد كده بقى ممكن نشتم بعض ويسبوا بعض كده بيحصل. تهور تهور، صغر السن مشكله عند بعض الناس، صغير السن قليل الخبره يجي يتكلم في مساله فقهيه فقهيه مش عقديه وقدام الناس على الملأ يقوموا يتخانقوا مع بعض، يقوم الناس العوام يقولوا ادي الايه؟ ادي السنيين، ادي السنيين. يبقى احنا نحن اسأنا الى الاسلام من حيث لا ايه؟ لا نشعر، او من حيث نشعر. كل ده بسبب ايه؟ ان انا عاوز انتصر للناس. لا، مش كده العمليه يا اخوان، مش كده العمليه. لا ننتصر لانفسنا، انما ننتصر الى الحق، وبرضك بالاداب، ادب بالرفق بالليل. قال ففر منه فرارك من الاسد، وكل ليس عندي الا هذا اتركه، وكذلك الخوض في علم الكلام. يبقى احنا قلنا كن سلفيا على طريق الجاد، تترك الجدال وتترك، يا ريت تبقى تدونوا الارقام دي عشان تسهل عليك الحفظ والمذاكره. علم الكلام زمان كانوا يعلموا الازاهره في الازهر يقول لك علم الكلام هو علم التوحيد، وشتان شتان بين علم التوحيد وعلم الايه؟ كلام. علم الكلام كلام، علم الكلام ايه؟ كلام. بدلت شويه منطق على شويه فلسفه ورطرطه وكلام فارغ وخلوه علم كلام وعلم التوحيد. علم الكلام لا يثبت لله عز وجل الصفات التي اثبتها ربنا عز وجل لنفسه، واخد بالك؟ يقول لك تثبت لله علو وفوقيه، يقول لك يعني ربنا في جهه، تثبت لله عز وجل استواء، يعني يقول لك يعني ربنا قاعد على الكرسي، ما انا قاعد على الكرسي. تثبت لله عز وجل نزول، يقول لك يعني ربنا بينزل. تثبت لله عز وجل احنا نراه يوم القيامه، يقول لك اكن العين ديت التي نظرت الى النساء والى العرج والى الشهوات، دي العين دي تنظر الى الله يوم القيامه. هيهات، كان الدكتور يقول لنا كده في الجامعه والله، كان يقول اكن العين دي التي نظرت الى النساء وتمتعت بالشهوات يوم القيامة لما تدخل تنظر لربنا، هيها. طب يا دكتور ده ربنا بيقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قول ما أنتم ما بتفهموش، ما بتفهموش. وجوه يومئذ ناظرة إلى كرم، إلى كرم ربها ناظرة. هذا هذا علم الكلام، هذا يضيع الدين، يضيع العقيدة. ولذلك يا اخواننا ما في أحد دخل في علم الكلام وسلم، لو دخلوا ربنا هداه يتبرأ منه. كالإمام الغزالي رحمه الله يتبرأ منه، يقول لك تزين العجائز أفضل من الذي يخوض في علم الايه؟ الكلام. لذلك الزم السنة، توحيد وإياك وعلم الكلام، يضيع الدنيا علم الكلام. واخد بالك أخي الكريم؟ نعم. يبقى أنت بتترك الجدال وبتترك الايه؟ المراد. شوف كده الإمام البخاري بوب بابا فقال عن عبادة رضي الله عنه، عبادة بن الصامت، قال الإمام البخاري بقى دوت باب الحديث عبادة، قال إيه؟ باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاح الناس. شوف سبب الجدال بتعمل إيه في الأمة، مع إن كان شخصين اثنين، طب إيه ذنب الباقي؟ ولكن هي كده عقوبة ما بتنزل بتاع أم. اتنين متخانقوا، تلاحى رجلان، الإمام البخاري عنوان باب كده في صحيحه، قال باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاح الناس. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان، اتخانق رجلين يجادلوا مع بعض، فقال صلى الله عليه وسلم، تلاحى رجلان من المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاح رجلان فرفع. شوف الجدال بيعمل ايه؟ الجدال بيضيع بركة العلم، الجدال بيضيع الدين، بيضيع الدين. تلاح رجلان فرفعت ليلة القدر. روى الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر. معنى ليخبرنا بليلة القدر يعني ربنا أعلمه بليلة القدر. فتلاحى رجلان، حصل جدال وخناق وشقاق كما يحدث بعض الناس، ده الناس بتصلي في مسجد واحد وبيتخانقوا مع بعض. فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر، أنا خارج أخبركم بليلة القدر. فتلاحى رجلان فرفعت. ربنا عمل إيه؟ رفع علمها من قلب النبي عليه الصلاة والسلام. بسبب إيه؟ بسبب الجدال، بسبب المراء، بسبب الفسطة والكلام والجدال وخلاص. لذلك يا إخوانا اكتب أخي الكريم هذا الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. والحديث رواه الإمام الترمذي وابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وأيضا صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في روض الجنة، أنا زعيم بيت في روض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أنا زعيم بيت في روض الجنة لمن ترك المراء ولو كان إيه؟ محقا. وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. والحديث رواه الإمام أبو داود والترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في ربض الجنة، ربض الجنة، هذه يعرف يا إخواني مش أسفل، ربض الجنة، لا ما هو الوسط أهو، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وكان معك، والأعلى حاجة لمن حسن إيه خلق. شوف الأدب بيعمل إيه. إنما معنى ربض الجنة لا، حوالين الجنة اللي باللغة الدرجة بتاعتنا الأطراف الإيه؟ الأطراف. يبقى ربض الجنة ما تقولش الآخر، لا ده الإيه؟ الأطراف. ماشي؟ لما يكون لك حتة أرض وانت ايه مش واخد في النص، واخد بالك، واخد فين؟ على الاطراف، دي ربض الجنة والله اعلم. قال الشيخ: فاذا من المهم لطالب العلم ان يترك الجدال والمراء وان يترك ما يرد على ذهن من الارادات. اترك هذه الاشياء، لا تتنطع، اجعل علمك سهلا ميسرا. مش معنى ان انا بقيت طالب علم، خد بالك، ان انا اروح لابس بقى الثوب الابيض والطاقيه والغطره وابقى ماشي بقى ايه خلاص، لا، تعامل مع الناس بايه؟ في حسن خلق. صحيح اظهر بمظهر طيب وفي نفس الوقت خالق الناس بخلق ايه حسن. امال احنا بنتعلم ليه؟ يعني انا بتعلم العلم عشان اروح اتكبر على ابي، اتكبر على امي، على اخي، على الناس؟ لا، انت راجل بتيجي مثلا من قرية من القرى وجاي تتعلم العلم، تطلب العلم النافع، ونسأل الله عز وجل ان يجعلني واياكم من طلاب العلم. طب انت بتتعلم عشان اروح اتنفخ على الناس هناك، وانا بروح من العصر وباجي العشاء وانتوا عمالين تلعبهم، قال لكم فغيكم تعمهون، ينفع كده؟ فاش يا اخوان، فاش خالص. لا لا لا، الطالب العلم ينبغي ان هو يعامل الناس كمرضى، يأخذ بأيديهم الى الله. يبقى تجعل علمك سهلا ميسرا. الشيخ بيضرب مثلا يقول ايه؟ يعني الاعرابي يأتي ببعيره يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مسائل في الدين. اعرابي جاي جلف، ومعروف ان الاعرابي كان ايه؟ جلف، وما عندوش لا مدنية في الكلام ولا تحضر في الكلام ولا بيزوق ولا بيزخرف في الكلام، بالسليقة كده، خليك بطبيعتك. هو معنى انك تتعلم العلم انك تتقعر في الكلام وتتشدق، هو معنى انك بتطلب العلم انك ترفع انفك على الخلق. مين اللي قال كده؟ بالعام قال جل وعلا لحبيبه وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك من الايه؟ من المؤمنين. اخفض جناحك تواضع لله عز وجل كما سنبين بعد قليل. الاعرابي ياتي النبي عليه الصلاه والسلام يسال عن مسائل في الدين ثم ينصرف بدون مشقه. علم سهل ما يسوق، محتاج مساله بيساله يجاوبه ويمشي خلاص وانتهي، لا في مراء ولا في جدال ولا في اي شيء. الراجل لما جه للنبي بيساله قول لي اعمل ايه الاسلام؟ قال له صلي الصلوات الخمس الا ان تتطوع. خلاص بتطوع ازاي؟ وعشان ايه؟ واعمل ايه؟ وتاني يقعد يسال اسئله ما في اي كلام، لا الا ان تتطوع وخلاص. تعلم وخلي فيه يسر وسهوله. نعم اخواني معشر المسلمين، يبقى بنترك الجدال وبنترك الايه؟ المراء وبنترك علم الكلام. الشيخ بقى ابو بكر الشيخ بكر بن ابو زيد يقول قال الذهبي رحمه الله وصح عن الدارقطني انه قال ما شيء ابغض الي من علم الكلام، ابغض حاجه لي علم الكلام الدارقطني. قلت لما يدخل الرجل ابدا في علم الكلام؟ لم يدخل الرجل اللي هو من السلف الصالح ابدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. هذا معنى السلف، مش سلف يعني متعصب متمذهب، لا، معنى السلف ان راجل ماشي على سير السلف الصالح، لا جدال ولا مراء ولا فسططة ولا اتباع لعلم الكلام، لا، راجل متبع المنهج الصحيح، لا تعصب لشخص ولا لاسم ولا لرد ابدا. نعم. قال ابن عثيمين رحمه الله ولهذا ليس شيء فيما أرى أضر على المسلمين في عقائدهم من علم الكلام والمنطق. الحمد لله ربنا حفظني بفضل الله، ما درست المنطق هذا نهائي خالص، كنت علم علوم وربنا كرمنا ودخلنا كلية الدعوة بعد الانتهاء من الثانوية، ما درسنا المنطق حتى في الجامعة بفضل الله عز وجل. ليه علم المنطق يعلمك بقى الجدال والكلام وخلاص على فكرة؟ فين العمل؟ فين السلوك؟ فين الاعتقاد الصحيح؟ ما قال وليس شيء فيما أرى أضر على المسلمين في عقائدهم من علم الكلام والمنطق، وكثير من علماء الكلام الكبار أقروا في آخر حياتهم أنهم على دين العجائز، لأن الناس العجائز والناس العوام في معتقد دول سلفيين ولا مش سلفيين؟ الناس العوام أمة سامنين يا أخي الكريم، زقازيق ولدك مهنته معاش سلف ولا مش سلفي؟ سلفي، وان كان لم يقرأ شيئا في السلف ولا في منهج السلف، بس هو ايه؟ سلفي. لو واحد قاعد من هنا يا اخي الكريم من زفتة، والدك شغال ايه؟ مهنة خراطة، والدك خراط، والدك سلف ولا مش سلفي؟ سلفي. وان كان لا يقول هذه الكلمة بايه؟ بلسانه، مش شرط ان يقولها بلسانه، هو مسلم سلف اي متبع المنهج السلف الصحيح، فانتبه لذلك، انتبه لذلك. يبقى العلماء اللي دخلوا في علم الكلام في اواخر هذا ابو حامد الغزالي قال انا على دين العجائز، ورجعوا الى الفطره، لان المولود فينا ربنا لما بيولد ان الواحد بيتولد ربنا عز وجل بيخلقه على الايه؟ على الفطره، والفطره هي المنهج الصحيح، الاسلام بمنهجه الصحيح اللي هو المنهج السلفي الصحيح. نعم. وعلم الكلام خطير لأنه يتعلق بصفات الرب وذاته، ولأنه يبطل النصوص، زي ما أنا ضربت لكم مثل في موضوع مثلا رؤية الله عز وجل فين؟ في الجنة، ولأنه يبطل النصوص تماما ويحكم العقل. ولهذا كان من قواعدهم أن ما جاء في النصوص من صفات الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. شوف أنا بقى ذكرت لك في صدر المحاضرة قلت لك قواعد المنهج الايه؟ السلف اربع، واخد بالك؟ هنا بقى القواعد المنهج الكلامي بقى بتاع علم الكلام بيعملوا ايه؟ اول حاجة ينقسم الى ثلاثة اقسام، قسم اقره العقل ده بيقول لك خلاص طالما العقل اقره نقره بدلالة العقل لا بدلالة السمع. طالما العقل يقر شيء نقره حتى لو كان هذا الكلام مخالف ليه للشرع، لانهم عندهم يقدمون الايه العقول على النصوص. الثاني قسم نفاه العقل فيجب علينا نفيه دون تردد، حتى ولو العقل لو الشرع اقره لا هم ينفوه يأولوه، زي مثلا حديث الحديث اللي بالصحيح حديث فقر سيدنا موسى لعين ملك الايه الموت بتوع علم الكلام واهل الاعتزال والمدرسة العقلية يروحوا نفيين الحديث مع انه في قمة الايه الصحة. ليه؟ لان العقل ينفيه، انما لو نظروا لتأويل وتفسير الحديث ما كانوا ينفوا العقل، ما هم يقدموا العقل على طول يجعلون العقل حاكما على الايه على الشرع. العقل نفاه ينفوه، هذا خطأ يا اخوان. لان ما سيدنا موسى مثلا فقع عين ملك الموت، هو كان مين اللي فقع عينه؟ كان مين؟ كان شخص وجده في البيت، واخد بالك؟ قول له اجب ربك. طب ده النبي اي نبي عموما يخير، مش كده اخوانا؟ من خصوصات الانبياء انه قبل ما يموت لازم ربنا بيعمل ايه؟ يخيره. ان عبدا خيره الله عز وجل بين ما عنده وبين دهرة الحياة الدنيا فاختار ما ايه؟ ما عنده. يبقى النبي بيخير، سيدنا موسى لم يخير، ده بقول له اجب ربك ولا فجأة في قلب البيت صائب. انت لو لقيت واحد بيتلطف عليك وينظر كده من ثقب الباب رحت خارج عينه، لا هدية؟ ليس له هدية. هو لقاه في قلب البيت وانا قافل الباب كويس جدا مسكه راح فقع عينه. يبقى اما خرم عينه خرم عين مين؟ الشخص، واخد بالك؟ فلما رد الله له عينه ونزل في المرة الثانية وخيره بقى ان هو يختار بقى ان هو يمسك كده ماسك ايده كده على ظهر ثور وله بكل شعرة ايه؟ سنة، وبين لقاء الله فاختار ايه؟ لقاء الله، خلاص لقاء ربه. يبقى احنا لا نجعل العقل حكما على النص، لا هم بيجعلوا كده، اللي بينفي العقل ينفوه حتى ولا ثبت بالشرع. نعم. الثالث قسم لم يرد العقل بنفي ولا بإثباته، العقل متحيز، هو عقل مين ولا مين؟ عقل ايه؟ قسم لم يرد العقل، قسم لم يرد العقل بنفيه ولا بإثباته، متوقف. فمن قال إن شرط الإثبات دلالة العقل قال يرد لأن العقل لم يثبته، ومن قال إن من شرط قبوله ألا يرده العقل قال يقبل، وأكثرهم يقول إنه يرد ولا يقبل. طب ما احنا لو مشينا كده ده احنا نرد كثير من الايه؟ من النصوص الشرعية، واخد بالك؟ يعني مثلا شوف سيدنا علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي، بالرأي بقى وبالعقل، كان مسح الجورب يبقى منين؟ أسفل. ولكن الشرع علمنا ان العقل ينقاد للشرع، ينقاد لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ايش المسح يبقى منين؟ من اسفل من فوق؟ من فوق. ليه؟ يضيع لك العقل، العقل ما ملوش ان هو يتدخل في، لا طالما نص انتهى. لو كان الدين بالعقل لكان المسح من اسفل، ولكن المسح من ايه؟ من اعلى. ليه؟ لان العقل ليس حكما على الشرع. نعم. قال لذلك أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام يترددون، هل الله جوهر أم عرض؟ هل هو قائم بنفسه أو بغيره؟ هل يفعل كذا أم لا يفعل كذا؟ وهكذا عند الموت فيموت شاك. ده صاحب علم الكلام. أما صاحب العقيدة السليمة الصحيحة فهو يؤمن بالله ويعرف من يعبد. إن من فوائد دراسة علم التوحيد إن تعرف إلهك، من تعبد؟ لأنك أول سؤال هتسأل عنه يوم تدفن في قبرك من ربه؟ يبقى لازم تعرف الإله اللي بتعبده عشان تزداد تعظيم وتوقير لله عز وجل. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قال وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. يبقى أهل السنة والجماعة هم السلفيون، هم الذين لا يجرون وراء الجدال ولا المراء ولا وراء علم الكلام، هم أهل السنة والجماعة. خلي بالك دي مترادفات، أهل السنة والجماعة، السلفية، أهل الأثر، أهل الحديث، دي كلها إيه؟ مترادفات، هم أصحاب المنهج الصحيح. المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأهل السنة نقاوة المسلمين، هم خير الناس للناس، نقاوة أفضل الناس أهل السنة، هم نقاوة الناس، هم خير الناس للإيه؟ للناس. طب أنت الكلمة دي يا أخي في حياتك كن كده فعلا خير الناس للناس في المعاملة وفي الدعوة وفي حسن الخلق، خير الناس للناس. فالزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، كما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم ايه عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. واعلم ان من المتأخرين من قال ان اهل السنة ينقسمون الى قسمين، كنا بندرس هذا في الازهر، مفوضة ومؤولة، وجعلوا الاشاعرة والمتردية من اهل الايه، يعني زمان ما كنا ندرس يقول لك قال اهل السنة عندنا في الازهر، يبقى اهل السنة مين؟ المتردية والايه والاشاعرة. ده صح؟ لا، المتردية والاشاعرة ليسوا باهل السنة، ده صاحب الفكر الاشعري تابع وألف كتاب الإبانة ورجع الى المنهج الصحيح، واخد بالك؟ طب اهل السنة بيؤولوا او بيفوضوا المعنى؟ نحن نفوض المعنى في الصفات ولا بتفوضوا الايه؟ كيف بتفوض المعنى ولا الكيف؟ الله يسمع، واخد بالك؟ بتفوض انت ايه؟ كيفية، فالكيفية يسمع ولا لا يسمع؟ مستوى ولا مش مستوي؟ تقول كيف استوى؟ لا يحق لك، بتفوض الكيفية مش بتفوض الايه؟ المعنى، المعنى ثابت كما ينبغي لجلال الله عز وجل ولعظمته بدون تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع الايه؟ البصير سبحانه وتعالى. يقول ابن عثيمين رحمه الله: ومن العجب العجاب ان يقول قائلهم ان طريقة السلف اسلم وطريقة الخلف اعلم واحكم. كانوا عندنا كده يأولوا الصفات وبعدين يقول لك ايه، ما هو ربنا بيقول وما يعلم تأويله الا الايه الا الله، ويأولوا الصفات، واخد بالك؟ لا يقفون عند قول الله عز وجل وما يعلم تأويله الا الله، هم بقى يروحوا ضمنوا والراسخون في الايه في العلم، ويقفوا عند والراسخون ايه في العلم، عشان الراسخون في العلم يعملوا ايه يأولوا. هذا في اعتقادهم وفي منهجهم وفي فكرهم. العجيب انه بيقولوا بقى ان طريقة السلف اسلم وطريقة الخلف اعلم واحكم. ده كلام صح؟ اهو ظاهر الكلام حيل، لانه علم كلام، او مش بقول لك علم الكلام ايه كلام، واخد بالك؟ ولكن خطأ. طريقة السلف اسلم واعلم وايه واحكم، واحكم طريقة السلف ان تثبت الصفات لله عز وجل بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل، لان الله اعلم بنفسه سبحانه وتعالى. بعد ذلك اخي الكريم، احنا كنا اللي هو من سلفك في التأويل، انت من الاول، من سلف الاشاعرة في التأويل؟ الاشعار دي ما اتولد، وقبل ما جده يتولد كان بيأول برضه. طب وجد جده مين سلفه في التأويل؟ الله يكرمه، مرده الى الايه الى العقل. ولو النصوص، لو يعنق النصوص، ما انا بقول لك الايه بتقول وما يعلم تأويله الا الله. تقف هنا، هم لا بيقفوش هنا، وما يعلم تأويله إلا الله، ويقفوا عند والراسخون في العلم يعلمون التأويل. طب هل الصحابة أولت الصفات؟ هل التابعون أولوا؟ هل أتباع التابعون أولوا؟ لا، خلاص. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وتأول في العقيدة في أهم شيء، يعني بيأتي من الدين من الأساس، يعني مش في امر فقهي حتى، واخد بالك؟ لا، ده في امر المعتقد، البنيان الاساس. فنحن عقيدتنا هي عقيدة السلف، لا نؤول ولا نشبه ولا نعطل الصفات، واخد مالك، ولا نحرف، انما نثبت لله عز وجل ما اثبته لنفسه من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل ولا تحريف، ليس كمثله شيء وهو السميع الايه البصير. يبقى اول نقطة ذكرناها النهاردة اخوانا ان طالما كنت سلفيا على طريق الجادة يبقى بتترك الجدال وبتترك المراء وبتترك علم الايه السلام. النقطة الثانية في درس اليوم من آداب طالب العلم مع نفسه ملازمة خشية الله عز وجل. وانظر إلى التعبير الجميل للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، ملازمة خشية الله تبارك وتعالى. التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تبارك وتعالى محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح، وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله تعالى. يبقى طالب العلم ينبغي عليه أن يخشى الله، لذلك قال تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. وقال تعالى: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد الإنسان منا في العلم ينبغي عليه أن يزداد فين؟ في الخشية. بص لنفسك وانت عمال تتعلم، انت زودت النهاردة معلومة، طب هل أنت الآن أشد خشية من أمس؟ لو انت الخشية لله ما ازددتش مفيش زيادة في الخشية، يبقى انت ما انتفعت بالإيه؟ بالعلم. الانتفاع بالعلم انك بتنظر في نفسك تجد انك تخشى الله وتتقي الله سبحانه وتعالى. انما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازددت في العلم والمعرفة كلما ازددت في خشية الله عز وجل. لذلك قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله، لازم الداعي الى الله يكون يخشى الله، والا تضيع الدعوه وكلامه ولا يبقى له اي قيمه ولا اي فائده. خشيه الله عز وجل. انما يخشى الله من عباده الايه العلماء. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. نعم، قال الامام احمد رحمه الله: اصل العلم خشيه الله. وخشية الله هي الخوف من الله المبني على العلم والتعظيم. يعني كلما ازددت في العلم ازددت في التعظيم، تعظيم الرب جل وعلا. لان يا اخوانا الخشية افضل ولا الخوف؟ خشية. لان الخشية فيها علم وفيها ايه؟ تعظيم. لكن انت ممكن تخاف مني ان انا هضربك، واحد اقوى منك، جسمه اقوى منه هيضربك، تقول انا بخاف من فلان انا مش قده لانه ممكن يضربني، ولكن ما تعظمه، خاف انه اقوى منك بس، انما ما عظمته وما قدرته. الخشيه بقى بتخاف منه مع ايه؟ مع تعظيم، لانها بعلم وتعظيم. نعم، عن كعب الاحبار قال، اكتب هذه الجمله طيبه، قال: لأن أبكي من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. يقول كعب الأحبار رحمه الله: لأن أبكي عن كعب الأحبار قال: لأن أبكي من خشية الله احب الي من ان اتصدق بوزن ذهبا. خلاص ده دخل. شوف انتوا الواحد فينا يعني اخف رجل في الوزن. انتوا ان شاء الله كلكم عند الله، ليس المؤمن، المؤمن عند الله عظيم. اخف واحد في الوزن يعني يطلع له كم واحد؟ 50 كيلو 40؟ اخف رجل الان قاعد. هل مفيش واحد يجي 30 يعني؟ هل حاجه 40؟ لا اخونا الكريم ممكن ياتي 40. جيب 40 كيلو ذهب يخرجهم لله، دول شويه ولا كتير؟ كتير جدا. لا اللي اعظم منهم انك تبكي من خشيه الله. بالله عليكم يا اخواننا، وانا منكم، وانا واحد منكم، اخر مره بكينا من خشيه الله كان امتى؟ اخر مره عينيك نزلت دمعه من امتى وانت طالب علم؟ اهو لا بتتفرج على رقاصه ولا بتسمع تمثيليات ولا بتسمع افلام، لان كل الحاجات دي بتقتل القلب، بتقتل القلب. ولا بتتفرج على لعب ولا لهو ولا بتخوض في الباطل ولا بتروح تقعد على فنادي ولا قهاوي ولا ابوات. يعني راجل من البيت للجامع ومن الجامع للبيت، او من البيت للعمل ومن العمل للبيت وللجامع، يعني راجل مستقيم، ومع ذلك انت بكيت اخر مرة بكيت من خشية الله. عشان تعرفوا ان احنا العلم بتاعنا علم يحتاج الى خشية، نحتاج ان نتأدب بهذا الادب العالي النفيس، ان نخشى الله ونتقي، نحن نخشى من الله سبحانه وتعالى. البكاء بقى من خشية الله في الميزان، يقول كعب الاحبار، افضل من ان اتصدق بوزن ايه؟ ذهبا. وعن مسروق قال: جهلا ان يعجب بعمله. الجاهل يعجب بالايه؟ بالعمل، مطمن مرتاح. تيجي تكلم اي واحد جاهل حاطط في دماغه ان هو داخل الفردوس الايه؟ اعلى، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. طب واخد بالك؟ ده الجاهل. إنما العالم ينبغي عليه أن يخشى الله، أن يخشى الله. وعن عبيد الله بن أبي جعفر قال: كان يقال: ما استعان عبد على دينه بمثل الخشية من الله. ما استعان عبد على دينه بمثل الخشية من الله. تفرق كتير قوي معانا يا اخواني لو انا وانتم فعلا خفنا من ربنا وخشينا الله عز وجل، وبقى القلب فيه خشيه. تفرق كتير. لو قلبك فيه خشيه من الله عمرك ما تغتاب اخاك المسلم. لو قلبك فيه خشيه من الله عمرك ما تذكره بسوء. لو قلبك فيه خشيه من الله عمرك ما تحقر من شأنه. انما احنا ليه بنتطاول على بعضنا البعض؟ مفيش خشيه. لو انت عندك خشيه هتقول ده فلان ده افضل مني. انما احنا بنذكي نفسنا. المفروض وانت ماشي كده كل ما تقابل واحد تقول ده هذا افضل مني وهذا افضل مني وهذا افضل مني، عشان تصلح قلبك. انما ده انت ماشي واللي بتقابله انت فاكر انك احسن ايه؟ احسن واحد. ايه اعرف حاجه؟ لا افهم حاجه؟ عارف حاجه؟ يعجب ضاع خلاص خلص. ولذلك يا اخواني هو الشيطان هيجيلكوا ازاي؟ هيجيلك يقول لك اتفرج على الرقاصه، هتيجي تبص ترتقي لحيه، هتبص على الرقاصه ازاي؟ طب امي تشوفني تقول عليا ايه؟ مش هينفع كده. اتفرج على تمثيليه ازاي؟ مش هيمشي، مش هتمشي ابدا. لو التلفزيون يعني موجود في البيت غصب عنك وانت لا حول لك ولا قوه ومالكش كلمه في البيت، واخد بالك؟ تخاف. يقوم بقى الشيطان يدخل لك من العب، ده ابوك دي ما اعرفش حاجه، ده راجل فاسق، امك جاهله، اميه لا تقرا ولا تكتب، واختك لا تقيم الليل، فانت احسن واحد في الدنيا. واخد بالك؟ والشيطان يروح نفخك، فاكر نفسك انك هنا ما هنا ما هناك، وانت ولا ايه؟ ولا حاجه. يا اخواني الا فاعلموا عباد الله ان العلم اللي بنتعلمه زودنا خشيه لله يبقى انتفعنا. ما زودناش خشية من الله يبقى العلم ده حجة علينا ولا لنا؟ علينا. يبقى زود على دماغك من العلوم بقى. لكن انت ما بتزود العلوم وانت لا تخاف من الله عز وجل تبقى خلاص انت حسابك عسير عند الله عز وجل. عن عبيد الله بن ابي جعفر قال: كان يقال ما استعان عبد على دينه بمثل الخشية من الله. يا طالب العلم ينبغي عليك أن تخشى الله. وعن سعيد بن جبير قال إن الخشية أن تخشى الله تعالى حتى تحول خشيتك بينك وبين معصيتك. سعيد بن جبير رحمه الله يقول إن الخشية أن تخشى الله تعالى حتى تحول خشيتك بينك وبين معصيتك. انت عاوز تعمل معصية بعيد عني وعن زميلك وعن صديقك، ما انت هنا في الجامعة تعمل معصية ايه؟ ده انت تقي وورع متوضئ متوجه الى القبلة جالس في بيت الرحمن تحفك الملائكة، تنزلت للسكينة وتخشاك الرحمة وذكرك الله في الملأ الأعلى عند قاعد في بيت الرحمن. لا بقى اما تروح وتذهب الى بيتك بقى وتخلو بنفسك، ممكن بقى ايه الشيطان يلعب فين في دماغك؟ ولا انت بقى منك طلبت العلم خلاص تغلبت على الشيطان وفر منك كما يفر من ابن الخطاب رضي الله عنه؟ لا، الشيطان معي ومعك، معي ومعك. ايه الدليل اللي قلبك في خشية؟ انك ما تيجي تعمل معصية الخشية هتحوشك وتمنعك عن الايه؟ عن المعصية. فانت فعلا كده قلبك في خشية لله سبحانه وتعالى. فتلك الخشية كما يقول سعيد بن جبير والذكر، اكتب برضك الجملة جميلة جدا هذه، قال سعيد بن جبير والذكر طاعة الله. الذكر طاعة ربنا، انك بتتمرغ على عتبة العبودية اناء الليل واطراف النهار طاعة الله. فمن اطاع الله فقد ذكر. المطيع لله هو الذاكر، ومن لم يطعه فليس بذاكر وان اكثر من التسبيح وقراءة القرآن والاستغفار. كلام واضح بتاع شيخ الاسلام شيخ ابن سعيد بن جبير. يقول والذكر طاعة الله، فمن اطاع الله فقد ذكر. انك تطيع ربنا في كل مكان، في المسجد وفي الشارع وفي العمل وفي الغيط وفي المواصلات وفي البيت وفي كله، كل مكان تطيع ربنا. فمن اطاع الله فقد ذكر. انت ماشي لقيت امرأة غضت بصرك، يبقى انت اطعت مين؟ اطعت الله. يبقى انت كده ايه؟ ذكرته. حتى لو ما تلفظتش بالايه؟ باللسان، فانت ذاكر لله بدليل انك مطيع. وجدت مجلس خيبة ونميمة وفلان، ده فلان ده ما يعرفش حاجة، ده جاهز ابو جاهز، ده بيروح وبيعمل وبيسوي. وجدت مجلس زي كده ذكرتهم بالله، قلت لهم اتقوا الله، وسبتهم ومشيت بعدما ذكرتهم بالله. يبقى انت كده ايه؟ اطعت الله. فمن اطاع الله فقد ذكره، ومن لم يطعه فليس بذاكر وان اكثر من التسبيح وتلاوة القرآن. ما بتشوفوش الناس اللي بتمثل مسكينة سبعة مترين وعمال واحدة ماشية يبص لها، واحدة عاملة يتكلم في حق الناس والسبحة شغال، ده ذكر؟ فين الذكر يا مسكين؟ الذكر مش انك تتلفظ فقط، الذكر انك تطيعه. فمن اطاع الله فقد ذكره، ومن عصى الله يبقى ليس بذاكر وان اكثر، ومن لم يطعه فليس بذاكر وان اكثر التسبيح وتلاوة القرآن. كلام واضح يا اخواني؟ نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والحاصل ان الخشية اعظم من الخوف، اعظم من الخوف، لانك انت بتعظم الله، وتعظيم ربنا انت بيحصل هذا التعظيم في قلبك بالعلم. يبقى العلم وسيلة الخشية من الله سبحانه وتعالى، انما يخشى الله من عباده الايه؟ العلماء. لذلك اخشى الناس اهل العلم، وابجر الناس الذين يجاهرون بالمعاصي اهل الايه؟ جهل. نعم. يبقى ذكرنا دلوقتي يا اخواني امرين، الامر الاول ترك المراء والجدال وعلم الكلام، الامر الثاني ملازمة الايه خشية. الامر الثالث لدرس اليوم هو العمل بالعلم، من اداب طالب العلم مع نفسه ان يعمل بالعلم. انا بتعلم مش علشان اكتب او عشان اسمع او عشان اضيع وقت طيب في طاعة ربنا، لا لا، انا بتعلم عشان اعمل. يبقى انا بتعلم العلم من اجل الايه العمل. يبقى الا فاعلم عبد الله ان ثمرة العلم العمل، وكل علم لا يثمر عملا في القلب او الجوارح فهو علم يلزم صاحبه الحجة امام الله عز وجل. يعني لك ولا عليك؟ عليك. قال الشيخ بكر بن ابو زيد: فالزم خشية الله في السر والعلن، فان خير البرية من يخشى الله، ذلك لمن خشي ايه ربه، وما يخشاه الا عالم. اذا فخير البرية هو العالم. اسمع بقى: ولا يغب عن ذلك ان العالم لا يعد عالما الا اذا كان عاملا. ده الشاهد من الكلام. ولا يعمل العالم بعلمه الا اذا لزمته الايه خشية. يبقى انا بخاف من ربنا يبقى هعمل بقى بالعلم. يبقى الخشية بتتقدم على الايه على الايه على العمل، لان هي اللي هتساعدك على العمل. خوفك من ربنا يصحيك الفجر. مش معقول طالب علم وبتجتهد في طلب العلم وقاعد من العصر لحد المغرب، وممكن بعض الايام قاعد من العصر الى اذان العشاء او بعد العشاء، وتروح في هذا الصيف القارص الساعة 11 بالليل، انا تحس بقى النهارده، وتروح نايم عن صلاة الفجر. فده ينفع؟ انما لو واحد يخاف من الله ويخشى الله، الخشية ديت في قلبه هتجعله يقوم لأداء صلاة الايه؟ فجر. واخد بالك؟ فانتبه لذلك أخي الكريم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. عاوز تثبت العلم عندك اعمل ايه؟ اعمل. زي القرآن، عاوز تثبت القرآن في قلبك تهجره ولا تقرأه أناء الليل وأطراف النهار؟ قراءة مستمرة أضياء الليل وأطراف النهار تثبته، لأن القرآن عزيز، وإنه لكتاب ايه عزيز غالي. لا يبقى في جوفك الا بتعب وكد ومتابعة. واخد بالك؟ كذلك العلم، العلم عزيز. العلم ده انت مش بتتعلم عشان تتعلم وخلاص. الهدف ان انا اتعلم، الهدف ان انا اخد شهادة، ان انا راجل اكون درست كتاب، لا ده مش الهدف. الهدف من العلم وتعلم العلم انك تعمل بالايه بالعلم. واذا عملت انت بعد ذلك بقى تدعو غيرك للعمل بالايه بهذا العلم. واخد بالك اخي الكريم؟ يبقى العمل بالعلم. اسمع كده عن زيد بن ارقم رضي الله عنه، والحديث في صحيح الامام مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ما هو علم لا ينفع، يبقى ايه لازمته؟ يعني علم ما نفعكش، ايه لازمة هذا العلم؟ ما له اي قيمة. يبقى العلم لابد ان هو ينفعك. طب ينفعك ازاي؟ بالعمل، مش تاخد الاجر. يبقى انت بتاخد اجر على المدارسة والتحصيل. الهدف مش التحصيل فقط، التحصيل دي رقم واحد صح، القاعدة انك بتحصل، بعد كده بقى تعمل. تعمل، واخد بالك؟ وبعد العمل الدعوة، تدعو غيره. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بس ولا إيه وعملوا الصالحات. وهو العمل بالعلم والإيمان لا يتحقق إلا بعلم. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح باب العلم قبل القول والعمل. يبقى الإيمان هتحققه بعلم، طب وبعد الإيمان عمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبعد العمل وتواصوا بالحق وتواصوا بالإيه صبر الدعوة والصبر في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وعن جندب ابن عبد الله الأزدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه. واحد بيعلم الناس ونسي نفسه، ممكن تحصل ليه وتحصل ليك انك من كتر الدروس ومن كتر البلاغ خلاص بقى نسيت نفسك. لا يا اخوان، لا بد ان الانسان يتابع نفسه اولا باول. حتى لو انت تدعو الى الله تابع نفسك اول باول. قال مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق ايه نفسه. والحديث رواه الامام الطبراني وصححه الشيخ الالباني رحمه الله. يبقى اللي بيعلم الناس ونسي نفسه عامل زي الشمعة، الشمعة بتضيء المكان لمن يجلس فيه حال الظلام، هي اضاءت للناس وعملت ايه تحترق. هذا الذي يعلم الناس وينسى ايه نفسه. فينبغي ان نعمل اخواني معشر المسلمين ولا ننسى انفسنا. قال محمد بن النضر رحمه الله اول العلم الاستماع. اول العلم انك بتستمع. لذلك اهل النار لما دخلوا النار قالوا وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. واداب تحصيل العلم الحاجتين دول السمع والعقل مش البصر. في بعض الناس اللي ربنا ابتلاهم بفقدان البصر ربنا مديلهم بصيرة. فالعمل ليس عمل بصر انما عمل ايه قلب. افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو ايه اعمى انما يتذكر اولو الالباب. الاية هنا بينت ان العمل عمل ايه قلب ليس عمل بصر، واخد بالك؟ طيب يبقى انت بتحصل العلم بالاستماع والعقل، العقل القلب، واخد بالك؟ طيب قال محمد بن النضر اول العلم الاستماع والانصات. طب استمعت وانصت بعد كده ايه؟ قال ثم حفظ. تحفظ بقى المذاكرة والحفظ. طب حفظت وذكرت بقيت حافظ الكتاب خلاص، حفظت اداب طالب العلم في نفسي. طبق بقى ثم العمل به. طبق ثم العمل به. طب عملت انت ايه اللي بعد كده؟ ثم بثه. بثه نشره بقى، نشر العلم، دعوة الى الله. يبقى مش الهدف ان انا اتعلم. هدولك انت حفظت كم كتاب؟ حفظت 5 ولا 10؟ ما تقولوش عملت بكم صفحة، مش بكم كتاب، قول له عملت بكم صفحة. بلاش صفحة، صفحة كتير. عملت بكم سطر؟ ما يقولش كده، يقولك حفظت كم صفحة، ما يقولوش عملت بكام، عملت بكام سطر، عملت بكام كتاب. ده احنا لو عملنا بكتاب واحد ده احنا نبقى هقول ايه زي الحسن البصري كده وعبد الله بن المبارك واسماعيل بن عليا والناس الاكابر، واخد بالك؟ انما احنا مساكين الى الله، مساكين الى الله عز وجل على عجيرنا وعلى بجرنا، يعني ربنا يسترنا في الدنيا ويسترنا في الاخره. فانت يا اخي الكريم بدل ما تقول انا حافظ كتاب كذا، قل انا عملت بكتاب كذا. انا نفسي بقى تقول كده، انا بعمل بكتاب كذا، بعمل مش حافظ. الحفظ ماشي، الحفظ مهم، هذا ليس تقليل للحفظ. فبعد يقول لك ده الشيخ بيقلل، لا ده لابد من الحفظ، لابد. يبقى انت حافظ ماشي جميل قوي. والحفظ بيجي الاول من الاستماع والانصات، يبقى الاول استماع وانصات ثم حفظ، وبعد الحفظ الايه؟ العمل، وبعد العمل الدعوة. ولا تنافي ابدا بين العمل والدعوة، ولا تنافي بين التحصيل والدعوة. طبعا بقول لك انا مفرغ نفسي اليومين دول للتحصيل، يشوف منكر ما ينكرش، لا بقول لك دلوقتي فترة الايه؟ التحصيل. انت وانت بتحصل تعمل ايه؟ تؤمر. يبقى انت بتحصل وفي نفس الوقت بتدعو الى الله، لا تنافي بين التحصيل والايه؟ والدعوة، بين التحصيل والايه؟ والدعوة. واكبر شاهد على ذلك ان سيدنا مصعب بن عمير ارسله النبي صلى الله عليه وسلم داعيا الى اهل المدينة قبله في مقدمة الهجرة. كان حصل كل العلوم؟ حصل؟ لا، ما كان حصل كل العلوم، ولكن كان عنده بعض العلوم مش موجودة عند مين؟ عند اهل المدينة، اهل يثرب انذاك، واخد بالك؟ فكان بيعلمهم، كان بيعلمهم بما فتح الله عليه. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بدأ سيدنا مصعب انتقل من معلم الى ايه؟ ايه؟ الى طالب علم تاني، ليتعلم تاني من النبي عليه الصلاة والسلام. لا حرج ولا مان، اوعى ان احنا نستكبر تقول انا هسمع فلان ده اصغر مني في السن. يا اخي سبحان الله، ده كان السلف الصالح يشوف واحد يتكلم في الدين يقعد يسمع له. قال وانا اعلم الحديث الذي يتكلم به قبل ان يولد، يعني قبل ما ايه؟ ما يتولد انا عارف هذا الايه؟ الحديث، ومع ذلك قاعد وينصت. ده الادب، ده الادب يا اخوان، احنا مفتقدين الادب النهارده. وبين الادب النهارده البلد كبيره اهي والاخوه كتير، فين الادب؟ ما اقول لك عد الاخوه المؤدبين كده، ومعنى مؤدب يعني مؤدب في الظاهر والباطن، راجل مؤدب يدعو الى الله بالسمت والهدي والدل قبل الكلام، راجل يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين، راجل بيحترم الناس، راجل يجل الكبير ويرحم الصغير ويرحم الجاهل. احنا مش بنتعلم العلم عشان ندوس على الناس، لا، احنا بنتعلم العلم عشان نرحم الناس، ناخذ بيد الناس الى الله سبحانه وتعالى، مش عشان اتكبر على الخلق. فانتبه لذلك ايها الاخ الكريم، يبقى العمل بالعلم. واعلم ان العلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاه. شوف كلام السلف الصالح، العلم يراد للايه؟ للعمل. انا بتعلم عشان اعمل. شوف ربنا بيقول ايه يا اخوانا، فاعلم انه لا اله الا الله. خلاص بقى انت علمته خلاص، ولا رجع بعدها لايه؟ واستغفر لذنبك. العمل، يبقى لابد من العلم وبعد العلم يتبعه ايه؟ عمل، يتبعه عمل، لازم عمل، لازم، وإلا العلم ما له أي قيمة. العلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة. يبقى ضع في خاطرك أخي الكريم وفي قلبك إنك بتحضر الدروس مش من أجل التسلية، أو من أجل إنك عاوز تاخد شهادة، أو من أجل إنك تتعلم وخلاص، لا، أنت بتتعلم عشان بعد كده ما أذهب إلى بلدي، إلى قريتي، إلى بيتي، أعمل، أعمل، أبقى فعال. انت منتظر الشيخ مجدي بن عرفات هيجي لك بيتك ويعظ زوجتك ويعظ والدك ويعظ والدتك ويعظ اخواتك؟ انت منتظر الشيخ احمد هيجي لك البيت ويعظ اهل بيتك؟ مش هينفع هذا الكلام. امال مين اللي هيعظ دول؟ انت فين دورك؟ فين دورك يا اخي؟ اين دورك؟ فين دورك الدعوي؟ انت بتحضر، طب فين انت بعد كده؟ انت اتعلمت، اين العمل؟ اين العمل اولا على نفسك، وبعد كده بقى ايه؟ تدعو اهل ايه؟ اهل بيتك، خذ بايديهم الى الله سبحانه وتعالى. وطبعا انت دعوة بيتك بحسن خلقك، بحسن ادبك، انت كده لما بتعمل بالعلم، اما والدتك تلاقيك راجل، اما اتعلمت والتحيت وطبقت السنه بقيت هادي، بقيت رزين، بقيت مؤدب، تسمع الكلام حاضر نعم، بتنادى عليك وانت بتحفظ، واخد بالك؟ طبعا انت هنا قاعد مؤدب بتاع، انما لما بتنادى عليك هناك انا دماغي بيوجعني مش فاضي دلوقتي. اهو ده بقى لو حافظ البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي، واخد بالك، وكل الكتب، ما عملش حاجه، لم يعمل بعلم، فين العمل بالعلم؟ وزي الاخوات، اختك بتتعلم وجايه وقاعده وبقالها 4 5 ساعات قاعده، براجع احمل كتر خير. وتيجي في البيت اول ما ماما مثلا تقول لها نقلي شوية رز انا مش فاضي انا وراها متاكل مخدره. يبقى ده فين العمل بالعلم؟ اين العمل يا اخوانا؟ والله العظيم لو ما نظرنا لنفسنا في هذا الباب وفي هذه النقطة نظرة متأنية وتقعد مع نفسك كده وتحاسب نفسك تجد ان احنا اي كلام اي كلام صحيح. اين نحن من العمل؟ ومعنى العمل العمل كله، مش العمل يعني الصلوات الخمس وخلاص وانك حفظت تعريف الربوبية وتعريف التوحيد الالوهية وعرفت باب الاسماء والصفات ودرست كتاب الاسماء والصفات للامام البياضي، ده مش العمل. هذا العمل بكل الدين، العمل بكل الدين يعني بالعقيدة والعمل ببر الوالدين. اين انت من البر والاخلاق والسمت الطيب؟ فين انت من الكلام ده كله اخي الكريم؟ حاسب نفسك اخي الكريم. العلم يراد للعمل كما العمل يراد النجاة. اسمع اخي الكريم، قال بعض الحكماء، ده كلام فعلا في حكمة، قال العلم خادم العمل. العلم خادم الايه؟ العمل. والعمل غاية العلم. العلم خادم العمل. انا بتعلم اعمل عمرة عشان اما انا اروح اعمل العمرة اعرف اعمل الايه؟ العمرة. يبقى العلم خدمني الا انا اعمل الايه؟ العمرة. صح، واخد بالك؟ العلم خادم العمل والعمل غاية العلم. يبقى انا بتعلم عشان ايه؟ اعمل. فلولا العمل لم يطلب علم، فلولا العمل لم يطلب علم، ولولا العلم لم يطلب عمل، فلولا العمل لم يطلب علم، ولولا العلم لم يطلب عمل. صحيح، لن تعرف تعمل بدون علم. عشان تعمل اي عمل لابد من الايه؟ من العلم قبل القول والعمل. طب انا راجل اتعلمت عشان اكون متعلم راجل، خدت شهادة عشان اكون معايا شهادة وخلاص، لا، حضرت الدروس عشان اكون حضرت الدروس وخلاص، لا، انا حضرت عشان اعمل. يبقى الغاية العمل. ولولا العلم لم يطلب عمل. اسمع الكلمة اللي جاية ديت وانتبه اليها، فلا يفقهها الا اولو الالباب. ولان ادع الحق جهلا به احب الي من ان ادعه زهدا فيه. ان ادع الحق جهلا به، حق صحيح بس انا ما عرفتوش. هو فينا واحد عنده كل العلوم ولا عندنا بعض الايه؟ بعض العلوم. وفوق كل ذي علم، مهما تعلمت العلم ده بحر خضم واسع لا ساحل له. ولان ادع الحق جهلا به، في حق بس انا ما اعرفوش فما عملتش بيه، احب الي من ان ادعه زهدا فيه. يعني عرفته، عرفت الحق وبعدين سبته، ايه ما تركته وما عملتش بيه ايه؟ زهدا فيه. يبقى مين اللي مصفت سودة؟ اللي عرف وما عملش، انما اللي ما عرفش معذور بايه؟ بجهله. واخد بالك اخي الكريم؟ واخد بالك من هذا الكلام ولا ماشي؟ وعن الحسن قال كان الرجل يطلب العلم فلم يلبث ان يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. هذه الجملة لما قرأناها واحنا اول في صدر الدعوة الواحد ما كانش مستوعبها. اما تحتك بقى بالجماهير وبالناس في فرق كبير، انك ما تطلب العلم كده وتبقى لوحدك من ذوي ما بتحتكش بحد، يعني انت طالب علم وخلاص، من المكتبة للجامع ومن المكتبة للجامع ومن المكتبة للجامع وللبيت وخلاص، ما انتش محتك بالجماهير، ما انتش ممارس الدعوة الى الله. ممارسة الدعوة مهمة جدا، لان ممارسة الدعوة اللي هتخليك تتخلق باخلاق الايه؟ العلماء واخلاق اهل العلم وطلبة العلم. قال الحسن البصري كان الرجل يطلب العلم فلم يلبث ان يرى ذلك في تخشعه. وايه كمان؟ وهديه ولسانه. كونك قبل ما تتعلم العلم كان اللسان ممكن يبقى فيه ضفاره، فيه شيء من الحده، فيه شيء من الكذب. لا، العلم يعدل كله، يعدل كله. وهديه ولسانه وبصره ويده. معنى الكلام ان العلم بدأ يظهر على كل الايه الجوانب. العلم يظهر في كل الجوانب، واخد بالك اخي الكريم؟ لذلك قال احد سلفنا الصالح: ما عرضت قولي على عملي الا خفت ان اكون مكذبا. ما عرضت قولي على عملي، انا بتكلم اهو اعرض بقى كلامي اللي انا عمال اقوله على عملي، يا ترى الكلام ده انا بحققه في نفسي؟ اخاف ان اكون مكذبا، الواحد يطلع كذاب. معنى الكلام يا اخواني المفروض نحاسب انفسنا وتعمل بعلمك. وعن ميمون بن مهران قال، قال ابو الدرداء، وانتبه لهذه المقولة: ويل للذي لا يعلم مرة، وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات. ويل، قال ابو الدرداء رضي الله عنه، ويل للذي لا يعلم مرة، ان ربنا يعظم جهله، وممكن يحاسبوا على التقصير في التحصيل، انما اللي مصبت مصيبة، ويل للذي يعلم ولا يعمل. ويل له كم مرة؟ سبع مرات، سبع مرات. لذلك شوف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيشرح الحلية بيقول ايه: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل الوثن. اول من تسعر بهم النار يوم القيامة مين؟ عالم، ولكن ما عمل بالعلم ده عالم، وعلم العلم لكي يقال ايه؟ عالم. ضاع، عذب ودخل النار قبل عابد الايه؟ قبل عابد الوثن. تتأمل ذلك اخي الكريم. اذا لابد من للعلم من عمل على عوامل الثبات على طريق الاستقامة. تجد ان من عوامل الثبات على طريق الاستقامة الدعوة، والدعوة بمفهومها الواسع، الدعوة الى الله في عملك، العمل وبالايه؟ وباللسان. واخد بالك اخي الكريم؟ نعم. وقال سحنون، سحنون رحمه الله: من لم يعمل بعلمه لم ينفعه علمه بل يضره. من لم يعمل بعلمه لم ينفعه بل يضره. انت قبل ما تحضر الدورة ديت ما كنتش عندك بعض العلوم الشرعية، بدأت تتعلم، خلاص العلوم اللي اتعلمتها خلال الاسبوعين اللي فاتوا او الاسبوع الماضي المفروض تبدأ تذاكر وتحفظ وتعمل. اما بتعمل بهذا العلم يثبت لك الحفظ، يثبتهولك. نعم. وانك ان تركت العمل بالعلم ضرك، هتضر، هتنسى العلم، هيبقى حج عليك لا لك. شوف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لك ايه، يقول: العلم يهتف بالعمل، يعني يدعوه فان اجابه والا ارتحل. وهذا واضح، انك اذا عملت بالعلم تذكرت، كلما عملت، كل ما تعمل تتذكر العلم. قال: واضرب مثلا رجل عرف صفة الصلاة من السنة وصار يعمل بها كلما صلى، هل ينسى ما علم؟ ينسى ولا لا ينسى؟ لا ينسى، لانه عمل ايه؟ يعمل، لانه تكرر. لكن لو ترك العمل به نسي. وهذا دليل محسوس على ان العلم بالعمل يوجب ثبات الايه؟ العلم. عاوز تثبت العلم عندك، اعمل ما ايه؟ بما تعلم. نعم اخي الكريم. وقال ابن السماك رحمه الله، وانتبه لهذه المقولة فانها من اخطر النقولات التي انقلها اليك اخي الكريم. يقول ابن السماك رحمه الله: كم من شيء اذا لم ينفع لم يضر. حاجات كتير جدا لو ما نفعتكش مش هتضر، خلاص. كم من شيء اذا لم ينفع لم يضر، لكن العلم اذا لم ينفع ضر. شوف بقى القاعدة دي، حاجات كتير جدا لو ما نفعتكش مش هتضر، واخد بالك؟ لكن ان العلم لو انت ما انتفعتش بيه العلم ده يعمل فيك ايه؟ هيضرك، هيضرك على طول، هيضرك. ويقول الشيخ عائض القرن حفظه الله ومتع المسلمين بطول حياته: المغضوب عليهم هم الذين تعلموا ولم يعملوا، بتقرا في كل ركعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المغضوب عليهم هم الذين تعلموا ولم يعملوا وعرفوا فجهلوا وبصروا ربنا بصرهم ولكنهم بدلوا. فالمعرفة عندهم في الأذهان والشرع عندهم للسان وليس للجنان. شوف الكلام، شرع عند اليهود للإيه؟ للسان، والقلب إيه؟ خاوي وما فيش عمل. يقول الشيخ حفظه الله عائد القرن: المغضوب عليهم هم الذين تعلموا ولم يعملوا وعرفوا فجهلوا وبصروا، ربنا بصرهم ولكنهم بدلوا ثم بدلوا. فالمعرفة عندهم في الأذهان والشرع عندهم للسان وليس للجنان. دول مين المغضوب عليهم؟ طب الضالين بقى. قال والضالون هم الذين عبدوا على جهالة، النصارى، واجتهدوا على ضلالة، واجتهدوا على ضلالة ابتدعوا بلا دليل، ابتدعوا بلا دليل وخبطوا خبط عشواء. قال البدع ماشي بطيب مش حادي يحديه، خبطوا خبط عشواء في كل سبيل، اكثروا من عبادة الرحمن بلا برهان. ده اللي بيفكر الله حي، الله حي، هو عمال شغال 3-4 ساعات بتعمل ايه؟ بيعبد ربه بس بلا علم بلا برهان. بلا برهان خطى خطوة ضالين. يبقى النصارى عبدوا الله على جهالة، واليهود بقى عندهم علم ولكنهم ما عملوا بالايه؟ بالعلم. فانتبه لذلك اخي الكريم. في نقطة اخيرة في هذه الجزئية قبل ان ننتقل منها، وهي لو انت عندك علم بامر معين ولكن قصرت ولم تعمل، هل تأمر غيرك بالعمل به ام لا؟ عندك جزئية في امر معين، عندك علم بامر معين وليكن المحافظة على صلاة الفجر، خلاص، وانت مقصر في اداء صلاة الفجر، هل لك ان تدعو غيرك لاداء صلاة الفجر ولا تقول انا مقصر ومش هقدر اقول؟ وربنا بيقول اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. ويقول جل وعلا في سورة الصف: يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. طيب هل معنى انك ما عملتش بشيء ما تؤمرش غيرك بالعمل به؟ على اصح قولي العلماء من السلف والخلف انك ان قصرت في العمل بالمعروف او وقعت في المنكر ينبغي ان تنهي غيرك عن هذا المنكر وان تحث غيرك على المعروف. واخد بالك؟ فالصحيح ان العالم يأمر بالمعروف وان لم يفعل، وينهى عن المنكر وان ارتكبه، فكل من الامر بالمعروف وفعله واجب. الامر بالمعروف واجب والنهي عن المنكر ايه؟ واجب. لو انت سقطت في المنكر لسه عليك انك تأمر بالايه؟ بالمعروف. نعم، وفعله واجب، لا يسقط احدهما بترك الاخر، على اصح قولي العلماء من السلف والخلف. ده بالدليل، الدليل في صحيح الامام البخاري، الدليل في صحيح الامام البخاري، الرجل لما دعا المرأة لكي يزني بها، خلاص، والمرأة محتاجة، حديث الثلاثة نفر اللي هم وقعوا في الغار، وكان من ضمنهم الرجل الذي دعا المرأة الى نفسها وابى، ولكن الحاجة احوجتها فذهبت اليه ورزقت ونزلت على كلامه، ولما قعد منها مقعد الرجل من زوجته قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم الا بايه؟ بحق. طب انت بقى بتعملي ايه وبتقولي ايه؟ انت خلاص سلمت خلاص واحتلاها خلاص متلبسة اهو بالاسم خلاص بتفعل المعصية بتفعل المنكر ومع ذلك عملت ايه؟ نهت عن الايه؟ عن المنكر مع انها ايه؟ متلبسة بيه. قالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بايه؟ بحقه. فده بنقول هذه الجملة ليه يا اخوانا؟ عشان انت لو قصرت في جانب من الجوانب وانت عندك علم به مش معنى ذلك انك ما تأمرش غيرك بهذا الايه؟ الخير وبهذا المعروف. مش معنى انك قصرت في جانب انك تهمل انك تدعو الى الله، لا. ودي بعض الحجج اللي الشيطان بيتخذها وسيلة لبعض الاخوة يخليهم ما يأمروش بالمعروف خالص. كل انت عملت حاجة، انت مين؟ انت فينك وفين ابن تيمية وفين ابن القيم وفينك وفين ابن رجب الحنبلي؟ حتى لا اركن شوية. يخليه بقى لا يبلغ حاجة ولا يتكلم ولا حاجة، يخليه يفصل في مجال الايه؟